أحمدك تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكريم تعالى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، لقد سمعنا هذا الكم الكبير من الآيات التي تليت من سورة التوبة أو براءة أو الكاشفة أو الفاضحة، والآن تعرضت لمواقف لآحاد وأفراد وجماعات من الأمة، كل على حسب حاله. بدأت الآيات بإعذار طائفة من أصحاب الأعذار، وهذا هدي الله الذي عليه مدار الروح كله. ما من صاحب عذر من مرض أو غيره إلا ورب رعاه، وهذا كان الحقيقة ميز الوحي عن كل تشريع. فشرائع الخلق توضع لكل خلق، يوضع قانون كل يطبق، ما في أعذار، ما في مريض، ما في عاجز، ولا في القانون. شرع الله كله، ما وضع الله الحكم إلا واستثنى منه أصحاب الأعذار، بل جعل استثناء قاعدة عنه في كل أحكام، فقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هنا الآية التي بدأها الشيخ تحدثنا عنها فئة من هؤلاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون أي في سبيل الله حرج، رفع كل حرج، لكن يشهد شيء آخر: غير قادر القدر، غير قادر بجاه نفسه ولا بماله، له أن يجاهد بالكلمة. ولذلك الناس فهموا خطأ أن الجهاد فقط القتال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد: والجهاد كما ذكر السلف 13 نوعا، 13 نوعا، القتال واحد منهم. فصار في هذا الجهاد فقط على القتال، هذا خطأ فاحش. جهادك نفسك جهاد، جهادك زوجتك أولادك جهاد، إصلاحهم جهاد، جهادك شيطانك ودفعك لوساوسه جهاد، جهادك لأهل الباطل لردهم عن باطلهم جهاد، جهادك بالنصح لكل مسلم وتحمل تبعات ذلك جهاد. 13 من جهاد، القتال واحد منه. لذا لما أمر الله بالجهاد خلوا جاهل به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا بكل أنواع بكل أشكال بكل أحوال. فهذه الفئة من المرضى أصحاب الأعذار رب العباد رغم أنه عذرها بالجهاد أمرها، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قال: إذا ولئن الفرق بينهم؟ أنا بشرح القواعد المتعمد أذكرها عدة مرات عشان نتعلم لما نقرأ القرآن كيف ندرك المعاني الدقيقة في الألفاظ. إيه أداة شرط وليه أداة شرط؟ لكن إن تفيد الندر والشك في الجواب، إذا تفيد الكسرة وتحقق وقوع الجواب. ولذلك تلحظ إن كل ما يتعلق بيوم القيامة بأنه غيب جاء بإذن، لأنه يقع ويقع بشكل شديد ويقينا متحقق. وذلك كل أحداث القيامة جاءت بإذن، ما فيها واحدة جاءت بشرط إيه؟ أو بين الشرطين. إذا زلزلت الأرض زلزالا، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشر أضغط، وإذا الوحوش عشرت، وإذا البعاد جل، كلها إذن، إذن، إذن، إذا السماء انفطرت، وإذا الكوكب انتثرت، إلى آخر آية. لأن إذا تفيد الكسرة، يعني الحادث ده مش هيقع مرة روح، لا ده يستمر فترات طويلة، وفي نفس الوقت يقين المحقق هيقع هيقع. لا مفر منه كما قال تعالى في آية الجامعة: إنما توعدون الآن، كل ما وعدناكم به هيحصل كما وعدنا. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس له طريق إلى الوقوع، ما في احتمال لشيء آخر، فإنما تحصل ما ومثلها ما وإلا. نقول هو محمد بن الله رسول، يبقى حصل ومثل الرسالة. واضح المعنى؟ عشان نفهم بس لغة القرآن. هنا يقول: إذا نصحوا لله ورسوله، يبقى يعملوا الكلام ده مرة ولا على طول؟ خلصت، يبقى نفهم. واحد ياخذ الآية دي ويقول خلاص أنا نصحت مرة بعد ما أم أحرار. أبدا، النصيحة مطلوبة على الدوام إلى قيام الساعة، إلى أن نلقى الله. في حديث جليل مع عبد الله يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط والمكره، وعلى النصح لكل مسلم. البايعة انعقدت على أن يستمر ينصح إلى قيام الساعة حتى مع أفسد الخلق، يطلب نصيحته. فسد ويروح في جهنم في داهية، أسيبه ولا أجتهد لإنقاذه من النار؟ ده مش يا إخوان، حتى لو مش. ودي قاعدة عامة، الأصل في جهادنا أننا نجاهد العباد لإنقاذهم. ولو علمت البشرية حقيقة الجهاد في الإسلام لقبلوا رؤوس المجاهدين. إنسان رب العباد يأمره أن يتعلم الحق ويقيم الحق ويجاهد لإيصال الحق لكل الخلق رغم سوء الخلق معه وإيذائهم له وصدهم له، ومع هذا يؤمر أن يجاهد بنفسه وروحه وماله لإنقاذهم. الكلام ده كم واحد من البشر عنده استعداد يفعله؟ ده كل من يصد همه نفسه، همه شهوته، أليس كذلك؟ لكن إنسان يبذل جهده وعطاءه وماله وروحه لينقذ الخلق. هذه المعاني من صليب رسالة خير من قام بها الرسل. فأنت في هذا الجد تتأسى برسل الله، تتأسى بجنود الله، تعمل عند الله لا عند العباد. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما نزلت الآية: يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فبعض الصحابة توقف عن نصيحة ورأيكم أنفسكم قال لهم إن أنجوا وترسل الناس. فقام الصديق في الخطيبة قال آية في كتاب الله قد أسأتم فهمها أو فهمتم على غير جهة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال بكر: سمعت النبي يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شح مطاع. مش حتى إني شفته مرة، لا، لو كثر وازداد شح مطاع وهو متبع ودنيا مخسرة وإعجاب كل ذي رأي امرأة، حتى لو رأيتم هذا البلاء كله لا يعفيكم هذا من ترك النصيحة. إذا مطلوب النصيحة حتى مع أفسد العباد، لعل الله يهدي. بل القرآن يذكر لنا قصة ممن سبقنا، قصة أصحاب سبت، حين كانوا على الإيمان ورب العباد امتحن امتحان بسيط، أراد أن يكلمه بالعمل ستة أيام ويحبه في الأسبوع الويك إند، فاختار الله لهم ما اختار لنا يوم الجمعة، لم يعجبه، قال أنا مصالح يوم الجمعة، عايزين إيه؟ قالوا تجعل الأزل السبت، ولذا لقوا أصحاب السبت، فهم طلبوا تغيير يوم الراحة من الجمعة للسبت، فامتحنهم الله لما غير امتحان قاسي جدا، كانوا يعيشوا على البحر، وأعظم أعمالهم وأجل أعمالهم الصيد، فرب العباد يجعل السمك يوم السبت يطفو على وجه المي، الحيتان كلها، مش على المي بس، ده يطلع على الشواطئ، الحوت يطلع على الشاطئ ويلعب شنباته، لعب شنباته. الموضوع ده مثير جدا للنفوس، مش كده ليه؟ فأنا عايز آكل سمك ولا أصطاد سمك ولا عايز أكسب من بيع السمك، ولاقي السمك على الشط ويلعب شنباته أسيبه؟ في غير يوم السبت الحيتان تغطس الميه، لذا يقول تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فالناس البشر بشر، اللي عنده إيمان قوي عارف إن ده محرم في الصيد في البيت، هم الطلبة، فلم يمد يده على السمك، ده حل الدنيا. اللي في قلبه مرض احتاج، لم يقدم مباشرة، لا لا، عمل حيلة عشان يوم نفسه انه بطاعة ما عصى الله، فيعمل ايه؟ يعمل على البحر طبطب عليه واقف، يلف على الحبل يربطه وربط الحبل في وتد ويغرز في الارض ويشيله، انا ما اصطدتش حاجه يوم السبت، ايد الحبل شد الحبل. بعضهم بدا ياخد سمكه سمكه، الامر اغراب، قال لك لا سمكه واحده، طب ما نرمي الشبكه، يرمي الشبكه تملأ سمك ويربطها في الحبل وفي الوتد ويسيبها يوم السبت ويسحبها يوم الحد. وصلت الجماعه الاغنياء الكبار، قال لك لا شبكه ايه؟ بلعب عيال. فعمل حاجه اسمها الاخاديد او الخلجان، يروح عامل حافر زي بحيره على الشط، بحيره صغيره يعني ليست كويسه، بحيره، ويروح عامل لها بغاز ممر مائي عشان يدخل فيها السمك، فالماء يدخل يوم السبت يملى البحيره ويلعب على شواطئها ويعمل ايه؟ انا ما اصطادش حاجه، يجي على البغاز عامل له باب يروح قافله، انا ربي ما اصطادش، انا قفلت البغاز بس. وصلت يوم الحد يلمهم، واضح المعنى؟ كل هذه الحيل فعلوها حتى غنوا غنوا كثرة يوم ما تمشي جاك شديد، ودور دي اشتغل كم ذهب، عشان لا اعتد عليه حد لم يشوف، فتلاقي الراجل ماشي ومعلق على رقبته كميه عقود، وفي ايديه غوايش، وفي ودانه حلقان، وفي شعره ترك. وضحت كل ده مخزون لساعه الحاجه. اهل الايمان عادين له حرام عليكم، دي حيل على حكم الله، هتروحوا في داهيه، ربنا يهلككم. لما اشتدوا عليهم في النصح اعلن حرب عليهم، انت تحرم عن حلال، طب نعمل ايه؟ قالوا حل وسط، نقسم هذه بيننا وبينكم، خذ انت نص واحنا نص. فقسم المدينة، الراجح انها مدينة تسمى ايه؟ ما كانش الشيخ علي، عشان بس نفهم خص مش ازاي. بعضهم قال في خليج العقبة، لكن راجح انها عند مجمع البحرين. خليج العقبة ليس عندنا مجمع البحرين، انا بذكر هذا الخلاف بين المؤرخين. لما قسم مدينة صفين عمل شوش بينهم، فأهل الإيمان أصبحوا جانب، وأهل الأسرار في الجنة الثانية. أهل الإيمان انقسم على بعضهم فريقين، فريق قالوا إحنا نسيب العليل يهلكوا كل ده، فكانوا تشعبطوا على السور، وكل واحد يرد عليه ده فلان ده خلان، حرام عليك هتروح في داهية. بقية أهل الإيمان يشدوه، ما خلاص يا أخي هما زهقوا منك، سيبهم في حالهم. فله من ينهى عن الإنكارات. فانقسمت المدينة لكام فريق؟ ثلاثة. فريق وقع في المحرمات، فريق استمر ينهى عن المعاصي، فريق نهى من نهى عن فعل المحرم. وضحت؟ ربنا ما يخلق الثلاثة، يقول وإذ قالت أمة منهم، من الأمة دي؟ المؤمنين، الأمة اللي نهت من نهى عن المنكرات. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فاللي نصحوا أجاب، قالوا معذرة إلى ربكم، مطلوب نعتذر لله لآخر نفس في حياتنا بالنصح لكل البشر. ورب العباد يسوق هذا المعنى حتى نعلم أن هذه قاعدة شرعية إلى قيام الساعة. لننصح من لا أمل فيه، نقول معذرة إلى الله، يبقى احنا بنعتذر الله أننا بلغناه وأقمنا حجة الله عليه. وهل جاء رسل لهذا؟ قال تعالى رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. قالوا معذرة إلى ربكم، بس ألا ولعلهم يتقون، لا نفقد الأمل في هدايتهم لآخر نفس. فكم من كافر ومجرم تاب الله قبل فاته، لو تاب قبل أن يغرغر قبل الله توبته. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. إذا روحه لم تصل للتراخي والحلقوم يقبل لا توبته في آخر لحظة. أي بل أحكي موقفين، موقف كنا في ألمانيا حال 4-5 سنين، وامرأة عجوز ألمانية تجاوزت 90 عمرها، وكانت تسكن في الدور الثاني، وكل كم يوم نازلة تشتري لنفسها السوبر ماركت، هذا السوبر ماركت، وطالعة مش قادرة تشيل، وتحط شوية وترجع تشيل، ولا خادمة لها تخدم نفسها بنفسها. فقدر الله أن الساكن في الدور الأرضي كان مسلم، وكانت له زوجة، فكلاهما أشفق على المرأة، المرأة عجوز ولا طاقة لها على لا شراء الحاجات ولا أخذ نفسها. واتفق أن يتطوع لخدمتها. صعد استأذنها، أذنت، فالست قالت لها يعني سامحيني أنا أطلع أخدمك، أغسل لك، أطبخ لك، أكلك في المكان، أوضب لك كل شيء. والزوج قال لها أنا أتيك بكل الحاجات المسمى مرت. الست مذهولة، عمرها ما رأت هذا السلوك في أحد من أبناء جنسها ولا سمعت عنه، فأخذت تقرر تعالى من يدفع لكم أجر خدمة؟ وكم تقول كذا؟ الرجل لا يا ستي والله ما أحد يدفع لنا شيء ولا بنأخذ أجر عليه، احنا عايزين أجر ربنا. تقول له أبدا استحالة، في واحد بيشتغل ببلاش؟ في أحد بيشتغل ببلاش؟ ده قانون عند أهل الباطل، ما في أحد يعمل ببلاش، ما في أحد يعمل بغير مصلحة، هذا قانون أهل المصالح لا عباد الخالق. يعتبر أن تشتغل هذه يعني ما جنون، جنون تلح. لازم أعرف مين اللي بيدفع لكم فلوس وبتاخذوا كام. الرجل يقسم والمرأة تقسم ويقصر. ظلت مرات قال يا حد يا يعني يا أم إحنا أولادك وتحق لك علينا، ورب اللي بات في شرع دينه أمرنا ببرك برحمة المسكين والأرملة وابن السبيل. الرحمة المطلوبة حتى مع كافر حتى مع حيوانات، فكيف بالإنسان؟ كان بيقول أن في بعض الناس يمثل الرفق بالحيوان وجماعات رفق بالحيوان ويبون الإنسان. طب أي مولى بالرفق؟ الحيوان والإنسان؟ ها؟ الكلب عبد أهل بن أبي، بل قننوا لهذا واستعلموا هذا. كثير من الغربية حق الكلاب مقدم على الرجال، شركات بس كل حيوانات الكلاب والفئران والحيات، ها؟ فالحقوق ترتب، أول حاجة الأطفال، بعدين أمهات النساء، بعدين حيوانات، والرجال في الآخر. واقع مش واقع ندرك. مع الحاحنة وهم يلح عليها يا ست ده دينا وحي الله نزل علينا. فلما يعني أكثروا عليها بالكلام في هذا قالت طب أقول كتابكم. فجاؤوها ببعض أقوال السلف مسألة البر والرحمة بالمسكين والسديد وغيره، مجرد ما قرأت تحول حالها فأعلن إسلامها. يوم أعلن إسلامها عملوا فرح وجلسوا معها يعلموا الصلاة، فصلت العصر والمغرب والعشاء وفاضت روحها، وفاضت روحها وماتت على الإيمان والشهادة. ففرحين جدا أنا مات الإسلام مش هتسيبها تدفع مع الكفار. التكاليف اللي بتدفع في الدفن وفي تجهيز الميت عالية جدا في الأمان. مين حملها؟ عرفوا اللي هي من خلال بعد سنة معها اللي هي ابن وحيد، وعرفوا تليفون اتصلوا عليه قالوا أمك مات تعال عشان ندفنها واحنا نبشرك انها مات على الاسلام الايمان مات على الشهاده، فاحنا اكراما لها يعني نتعاون سويا ندفن مخاطب المسلمين. قال لهم عايزين تخطفوا امي تدفعوا لي كلام؟ ده احنا نتحمل تكلفة الجنازه المفروض تقوم بيه. قال لا تحكوش عليك، تدفعوا لي كام عشان تاخدوكم وتفهم عندكم؟ وضع يصلي يسألوهم ما وأبى أن يعطيهم أمة لأنه لا يملك الخلاص حتى دفع له 5000 يوم. بحكي الكلام يا إخوانا، الإسلام علمنا هذا الأمر معروف النهي عن المنكر، الشفقة على العباد، الحرص على العباد من أجل الطاعات اللي يسمو بها العباد في جنة ربك والسماوات. والذي يقول تعالى عن حال أهل الجنة: إنا كنا قبل ذلك في أهلنا مشرقين. فمن الله عليهم بالشفقة ووقعنا عذاب السماء. ما في خلق يقي النار كشفقة الإنسان على من حوله. معاني دقيقة جدا جدا واضحة. فحرص الإنسان على دعوة هؤلاء والنصح له دين وجهاد، والأمل في ده باقي إن يسلم في آخر العصر. الواقعة الثانية في حد النبي صلى الله عليه وسلم دعا إنسان أسلم وجاء ينطق الشهادة. بعد ما نطق الشهادة سمع النائخ خطاب كبير، قال: يا رسول الله أجاهد؟ مستعجل. قال: أجاهد. قال: لماذا؟ لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج. أجاهد؟ قال: أجاهد. قال: فاستشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة ولم يفعل في الإسلام شيئا ولا عبادة أداه، ودخل الجنة من أوسع أبوابها. شهيد، الناس تتزوج واحدة في الجنة وده ليس معاه حرية، ده 70 في الزوجين في الدنيا هيجمع دول دول. ها وانتوا ايه كله حريص على يكونوا موحدين. الله يرحم الشيخ عبد الرزاق بلاس، يعني كان في اول حياته متجوز واحده، في اخر حياته عدد. فقعد في يوم الدرس وما ليش حفظ التعدد في التعدد. ففي بدو جالس، البدو يعني فيه حده شويه، فلا يستحي في السؤال ولا في المواجهه، لكن فاهم. فقول له: فضل الشيخ، عمال تحدثنا عن تعدد تعدد، انت بتجوز كام؟ قال: لا انا ابن الموحدين. ما احتبها العربي. قال: لا بالله عليك ما تقول كل من موحدين، كلنا من موحدين، كلنا موحدين. قول: انا من خايفين، قول: انا من خايفين. اتفق العرب. فنحن كلنا نطلع في الاخر خايفين. الا ما رحم ربك. الشاهد يا اخواني الحرص على النصح دين. لذا مدح الله هؤلاء ورغم آذانهم ومرضهم وضعفهم لم يقبل منهم ترك النصيحة. إذا نصحوا لله رسوله وعد نصحهم هذا رغم مرض الاعذار اللي عافتهم الجهاد والمواجهه، عده منهم في ظروفهم دي احسان، قمه الايمان، قمه التقوى. شيء عجيب، شيء عجيب. اسمع الايه: اذا نصحوا لله ورسوله، ثم ختم الايه ايه: ما على المحسنين من سبيل. اللي احسن بالنصح لما عجز عن غيره عد النبي نصحه احسان، قمه الاخلاق، قمه الايمان احسان، اعلى مراتب الاحسان بعد الايمان مراحل. وكلكم تحفظون حديث سيدنا عمر لما جاء جبريل ساله، سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام وعن الايمان والاحسان: الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فان ربك. هذا نصحه وحرصه على أن يبلغ هذا الحق العباد ويصبح على العباد ويحرص على عباد العباد، عد الله هذا منه إحسان، ووعده على إثم والغفران، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، فوعده بالمغفرة وبالرحمة عن نصح بس. أيوة عن نصح بس، واضح المعنى؟ لما نقرأ القرآن يخلنا نقف مع كل لفظة، كل لفظة في الكمعات، ما في لفظ في القرآن يا إخواننا موضوع زائدة، ولا في لفظ موضوع لغير حاجة، بل كل لفظة أحكمت وأراد الله بها معنى يبلغه لعباده وارتخب خلها لعباده، لما قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الحكيم الخبير، كل تفصيلة مقصود، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. لو لم يكن لمن نصحوا إلا هذه الآية لكفتهم، لكفتهم حتى لو عجز لو بنت ينصح كلمة بلغ، ها كلمة تضر في إيه؟ قد يسخط منه مصلحة، قد يشيل مصلحة، صبره عليه وجلده عليه جهاد، يستحق بالإحسان، يستحق بالغفران والرحمة. وضحت معنى دقيقة دي؟ إذا ندرك، وده أول فريق عرضت للآيات. الفريق الثاني قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، عندهم قدرة بديلة على الجهاد لكن لا إمكانيات، فجاءوا للنبي يحملهم، قالت لنا بس أنت إيه دابة نركبها آلة بها نقاتل وإحنا معاك. فجاءوا في تبوك يطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، عشان يحملهم عايزين إيه دابة يقاتل عليه وآلة يقاتل بها، سيف أو سهم أو رمح أو غيره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجيش الأسرة ولم يجد النبي ما يعطيه، اعتذر صلى الله عليه وسلم، لذا قلت تعالى: قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وارد مش وارد، وارد في كل جيل في كل عصر في كل مصر نفس الكلمة، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. عملوا إيه؟ قال: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا. ايه معنى تفيض؟ عشان بس نفهم، وعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون، هو نفسه جاهد ماله وبأعلى ملكه لكن لا يجده. فلما لم يجد شيء دموعه عدها الله منه جهاد. تفيض ايه معنى تفيض؟ هربطه من حديث لا بحث اخر في نفس المعنى وكلكم تحفظون. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل او لوحده الامام الحاكم، كم يكابد الحاكم لامه مثل 100 مليون منها 200 مليون لكي يعدل بين الرعية ويقسم بين الناس بالسوية؟ كم يكابد؟ كم يبذل من جهد عشان يعدل؟ كثير جدا، عشان ينال شرف أن يظل الله بظل يوم لا ظل يوم لا ظل لا ظل. الثاني قال: وشاب نشأ في طاعة الله. شاب من لحظة بلوغه إلى مشيه فترة القوة كلها لم تغلبه شهوة ولم تكن وسطه، كم يكابد حتى يمر الشباب كله من طفولته لرجولته لم تغادره شهوته مرة ولم تكن له صهبة في معصية. جاد وجاد كما جد ليأخذ نفس منزلة الإمام العادل ويجعل مع هذين في نفس المنزلة. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ذكر الله خاليا ففاضت عينه. عايز اخد كام لحظات دقائق معدودات ياخذ نفس منزلة الامام العادل والشاب التاني. والله نص الحديث ده كلام رسول الله مش كلام يا اخوان صلى الله عليه وسلم. اعطاه نفس المنزل. كم يكابد ده وجود بسيط من سوى الاخرين. الناس اللي فاهمين الامر خطر يحدث. قال ففاضت عيناه ولا دمعت عيناه. كثير من اخواننا يقول لك ايه ركعتين ودمعتين وساعات الحدود خلاص ركعتين وايه ودمعتين سلامات. هل سألت دمعتين ولا فاضت؟ طب ايه الفرق بين الدمعتين وفاضت؟ فرق كبير جدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والدمع في المآقي يجري على حسب حال القلب صحة وسقما. فالقلب القاسي لا تدمع لصاحبه عين. القاسي لو سمع القرآن كله لا تدمع العين. لو رأى الكون كله يتغير أمامه في يد كونية لا تدمع العين. فلا يؤثر فيه لا يد كونية ولا يد كونية. القرآن نص على هذا. قال الله تعالى كذلك نسلكه هذا القرآن في قلوب المجرمين. سموه ايه؟ واحنا شرح المجرمين أول أمس. كذلك نسلكه القرآن. ايوه ايات الله اللي تهز الكلام دي اللي تغتال منها الابدان مش هو بس الله نزل حديث كتابا متشابها ها مثانية تقشعر منه قلوب الذين ها ثم الاخره ثم تلين جلودهم قلوب ذكر الله. القران تقشعر الابدان ده يتلى عليه كله لا اثر. إذا قلت كذلك نسلكه في قلوب المسلمين لا يؤمن به وقد خالت سنة الأولين زيهم زي أنفال من سبقوه. بس لا أضف إضافة. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. فمعناته القرآنية جعلت الكونية. قال ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وضحت. فالذي لا يؤثر فيه لا يد قرآنية ولا يد كونية هتدمع عينه سلامات. ده عينه تحجرت تجمدت الدمع الأفلى طريق لا يعرف لا دور. المآقي نفسها مرتبطة بالقلب والقلب ما فيش ميت قاسي فكيف يتحرك الدم؟ طيب ده واحد. يقول ابن القيم وهناك مرض القلب لأن القلب له ثلاث أحوال إما حال سلامة أو حال مرض أو حال قساوة وموت. القاسي والميت ذكرناه في الآية. طب المريض يقول ابن القيم مريض القلب قد يتأثر بالآية الكونية أو القرآنية لكن تأثره محدود للنفاق والمرض الذي في قلبه. فإن تأثر دمعت إحدى عينيه. لما تأثر بآية تلاقي عين واحدة بتبكي والثانية متجمدة متحجر. واضح؟ فلما تروح تصلي خلف الشيخ وإحنا داخلين على رمضان مع رمضان مسلسلات الشياطين القلوب هتلق نفسك تأثرت مع الشيخ وعين واحدة اللي دمعت يبقى تعرف إنك أنت مريض عقول. مريض القلب يقين. واضح؟ ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا يقول اللهم إني أعوذ بك من جمود العين أرادت من قلب يخشع ومن علم نافع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. فتعوذ بالله من عين لا تدمع، وتعوذ بالله من جمود العين. واضح المعنى؟ يبقى مريض القلب تدمع إحدى عينيه. طب لو صح قلبه في بداية الصحة تدمع عينيه، لكن آخره إيه؟ دمعتين. متى يفيض الدمع؟ إذا كان القلب في قمة السلامة. فالدمع مش ينزل دمعتين، يفيض كما يفيض الماء في النهر على الشواطئ، فتلاقي دموع متدفقة تغلق وجهه، تغلق لحيته، تغلق ثيابه. ده معنى فاضت عينه. يبقى فاضت خرجت بقوة شديدة جدا بتدفق عالي جدا. من يحدث له هذا ولا مرة نال بها منزلة كما عاد بالشاب التائب، واستحق أن يظل والله يظل يوم لا ظل إلا ظله. ولذا الحديث لما قال ما قال هذا ده المسألة سهلة. يا سلام ركعتين ودمعتين سلامات. لا، لم يقل دمعت، قد فاضت. وهنا تولوا وأعينهم إيه؟ تفيض. يبقى قلوبهم فين؟ في قمة السلامة. استحقوا بهذا أن يعطوا أجر المجاهدين ويعثروا في موقفه. يبقى ارجع بيت وهذا حاله، يكتب له أجر مجاهد وهو جلس على الدرج. ذلك فضل ما شاء. ولذا رب العباد نصص عليهم حتى يجعل مكانتهم قرآنا يتلى يتعبد به في المحاريب إلى الدين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا أجد مفعول. طبعا لما يصبح هذا الفريض والحزن على الحرمان من الطاعة يوصلنا هذه المرحلة بالحرم الطاعة. بس جاءت المؤمن إذا حرم من أي طاعة فهذا سنته، عيناه تفيضان من الدم حزنا أن يحرم الطاعة. وده معنى الحديث الصحيح الثابت، من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. يعني أساءت سيئته ألمته ألم شديد جدا جدا جدا، كيف أحرم من هذه الطاعة فيفيض دمه؟ ده مؤمن على طول. هذه علامة إيمان، من سرته حسنته يعني فرح بالطاعة. احنا بنسوي ايه دلوقتي؟ البزنس الفلوس. ها؟ وأساءته سيئته، السيئات ما بتأثرش فينا، اللي أثر فينا الفلس. فاحنا بنفرح بالمال ونحزن لحرمان المال، نفرح لمصالحنا المادية ونحزن لحرمان منها. المؤمن لا، لا يتحرك قلبه فرحا وطربا إلا بالدفع في الطاعة، ولا يتألم حزنا يفيض معه دمعه إلا حال حرمانه الطاعة. حرم الصلاة يبكي، حرم الصيام يبكي، حرم الجهاد يفيض دمعه. هكذا. يبقى القضية مش خاصة بالجهاد، بصفة دائمة. لدرجة الصحابة لما استوعب هذه القضية مع أقل الذلات فاضت دموعه. أبو بكر الصديق أين ذلته؟ ومع ذلك دمعه على الدوام فاضت. لما أمر حديث البخاري، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة في مرضه الأخير قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. السيدة عائشة طبعا فقيها وربي بين يدي رسول الله، وفي مرض الرسول الأخير كان مرض كانت توديك الثمان، تسع سنوات مع رسول الله، تزوجها في التاسعة ومات عنها وهي الثامنة عشر. ما عشان عندنا فين؟ طالب الثانوية. مش كده ليه؟ احنا في خبر عجيب. اخ ناس بينصح اخت منقبة محجبة مش ما بنتها نفسها. سياد قص نسمة. قال الخرص. فقول لها وليه؟ بنتك حرم عليك هاتبيها. قالت له دي 18 سنة بس. دي كتكوتة. فاحنا نربي كتاكيت عشان في مزرعة فراخ. كتكوتة. السيدة عائشة مات عن النبي وهي أمة. أمة. يقول ابن عباس مات عن الرسول وهي في 17 مرة. فكانت تعقد درسها في المسجد. فيأتيها علماء الأمة من كل فج. كان درس عنها الأسبوع كله. يوم في التفسير عن القرآن. يوم في الفقه وأصول القواعد. يوم في الحديث. يوم في الشعر بلغة العرب. يوم في السير المغازي 5 أيام. يقول ابن عباس فكان علماء الدول كل فج يستمعون إليها ويقومون عن بحر واسع اللي حصلوه أدركوا بحر علمها. كانت أم هي لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا الأمر اعتذرت عن أبيها. تفكر في ايه؟ خشية أن يتشاءم الناس لأبيها إنه وصل بكم رسول في مرض الأخير. ده كان فهمها. فاعتذرت قالت يا رسول الله سبع اعتذار ايه؟ يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. هنا أسيف؟ منكسر جدا جدا جدا جدا لله. مع شدة تأسفه وده معنى أساءته سيئته. دموعه لا تكاد تتوقف. لذا قالت إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه. الكلام مش من مرة ولا في ركعة ده طول حياته. لدرجة بكائه هذا لما كان في مكة قبل الهجرة بدأت الإسلام كان هذا حاله. كان يقوم الليل يبكي نساء قريش وأطفال قريش يأتوا خلف سور الحوش بتاعه يسمعوا القرآن والرجالة الكبار يأتوا يسمعوا القرآن بكر ويفتنوا به لغاية ما عمل عليه حرب الرجالة قالوا لنا أبو بكر بالتلاوة لأنه يفتي النساء لأبنائه مع خشيته ومعاشرة الآيات اللي يسمعها تأثر. فاعتذرت السيدة عائشة بهذا العذر إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته بشكل مكان. طبعا حصل طرفة ثانية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمور أبوكم على ثانية فاحتالت سيدة عائشة حيلة ثانية راحت لسيدة حفصة قالت لها قل يا رسول الله يعني إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته بشدة بكائه فهل لأمرت عمر؟ فدفعت السيدة حفصة تعتذر بعد اعتذارها. فلما اعتذرت قال إن كنا صحابة يوسف مر أبو بكر رسل من الناس فلما السيدة عائشة قالت لا يأتين منك خير قط ورطين ورطات لا يأتين منك خير قط. ندرك هذا المعنى يا إخوان القضية مش أبو بكر ده كل الصحابة اللي عرفوا أن هذا خلق محمود وممدوح سعوا إليه سعيا. عمر الشديد القوي كان هذا الحال. وضربت مثال بكر الرقيق القلب اللي يختلف عن ريقته وجئتكم بعمر اللي ظاهره الشده الحده. يقول عبد الله بن عمر كان عمر يقوم لله ليلا حتى ان دموعه من كثره بكائه جعلت مجارا للدمع في خديه. مع كثرة الدموع حفرت خديه حفر. الحفر ده بيجي كم مرة؟ من آلاف المرات. عملت ممر ماء في خده في خديه يراها الناظر. أي ناظر لوجه عمر يرى حفرتين في خده مجال الدموع عنده. الليل والنهار مكلف ده يفوت دمه وبعد. فعد الله هذا الشنوع منه جهاد وعمل صالح يكفيه مع الاعتذار او عدم قدره الجهاد. ولذا قال: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما يفعلون. نصن فيه من اصحاب الاعذار ذكره الوحد الفخار، وذكر كيف احسن وكيف اجادوا وكيف قدموا لله ما استحقوا به كامل الاجر مع وجود العذر. اصحاب همه، عزيمه، اراده، طالبا للجهاد والنصره، وحيد بينهم الجهاد باي عذر. في كل الاحوال استحقوا ان ياخذوا كامل الاجر وهم في بيوتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نشر لما وصل بالجيش تبوك مع معاناه الطريق الطويل جدا المشقه وجيش العسره ذكر هذا السيف. فقال اصحابه في تبوك: ما زلت مسيرا ولا قطعتم واديا الا واناس بالمدينه شرحوكم الاجر، اخذوا مثلكم كم الاجر. حبسهم العسر. هذا الحديث جاء في هذا الموضع، حبسهم العذر. اذا يدرك هذه معاني ربانيه عاليه حتى نتعلم في اي ظرف حيل بين الطاعه ابحث عن بديل اللي يحملني لاخذ كامل اجر الطاعه التي حجبت عني. فالفريق الاول نالها بالنصح، والفريق الثاني نالها بفضل الدم. ودي عبادة عبادة. واضح المعنى الدقيق ده؟ إلى هذه الحقيقة لأن سكون الأعمال بجتهد أن أختصرها اختصار شديدا ولا تحتاج لوصف أكثر من ذلك. ثم خصص فقال: إنما السبيل. وإنما في اللغة والوقت خلص. الوقت انتهى. ها؟ كم باقي؟ ربع ساعة. الله يحفظك. إنما السبيل وإنما للحصر في اللغة، زي ما قلت كلاهما استخدم الحصر. إنما السبيل يعني لا سبيل على أحد إلا من هذا الحال. إنما السبيل على الذين يستأذنونك، أي عن الجهاد، وهم أغنياء. إنسان لا عذر له في ترك الجهاد. إمكانيات موجودة، صحة موجودة، معدات موجودة، مال موجود، مش حاجات. هو ده اللي عليه الإثم وعليه السبيل. لذا قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك. حتى لو استأذن، وخلي بالك في تبوك في مجموعة عملت كده لما عرفوا إن تبوك ومشوار طويل وحر شديد جدا، فريق اعتذر بالحرب، وفريق اعتذر انه مرته عيانه، وفريق اعتذر انه امه هلكانه كده، فريق قال عندي اسهال وعندي امساك. كل واحد جاء بعذر. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان اغلب دول كذابين، ومع ذلك اعذر حتى نزل القران بادانته باستثناء ثلاثة: سيدنا كعب بن مالك وسلم معه. الثلاثة عبر عن كعب في حديث طويل في الصحيح. كعب بن مالك كان شاعر رغم كبر سنه، كان عجوز، لكن لما دعا لها الجهاد هو تخلف مع المتخلفين، وكان مبسوط بني وعنده السلاح، مع ان كبر سنه كبر عذر، لكن هو لا معتبر عذر لانه يقدر يمشي بالجهاد. والصحابه كان كله كذلك. سيدنا عمر بن ياسر بلغ 90 عمره فلما سمع النداء يا خالد والله اركبي كان اول ركب. فقال له صغار الصحابه والتابعين: يا صحابي رسول الله، نكفيك يا مؤنى، احنا نكفيك الجاه، ليه انت تركب؟ فقال عبارة عجيبة: قد وهل ابقت لنا ايه النفير جالبا ننام عليه؟ ثم تلا الايه، قول الله تعالى: انفذوا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. دي تسمى ايه النفير. قال: فوالله لو لم ينفذ منكم واحد لنفرت نصرة الدين لله وحدي. ده ابن التسعين، ابن التسعين، خلي بالك، كنا نضحك. كعب مالك بن صهيب كان كبير في السن، وإمام في الحديث، لكن تخلف هو نفسه. لما تخلف هجوم النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فالمتخلفين كلهم جاء اعتذروا. واحد يقول: يا رسول الله سامحني، انا كان عندي مساك، والثاني يقول: كان عندي مساك، والثالث عندي بلد، والرابع عندي مراتي عندها كان مش عارف ايه، واختي عندها ايه، وخالتي عندها ايه، وعمتي عندها ايه. والنبي ايه؟ يعلم ان كل دول بيعتذروا بلا حجه. وافق وافق لغايه ما دور عن كعب. قال: يا رسول الله والله لاني اشعر بكم، انا اكثرهم قدره على التعبير، ولو عبرت لاقتنعت، اقنعت بالكلمه، لكن ماذا اقول لربي؟ والله يا رسول الله لقد تخلفت، وما من مره انا فيها مهيئ كهذه المره. المال موجود، والسلاح موجود، والعدد موجود، والدم موجود، وشغل، وانا لا اعذر. ان كذبتك اليوم فكيف ألقى الله غدري؟ والاثنين الثانيين معه قالوا مثل ما قال. فالنبي قال: أما هؤلاء الثلاثة فقد صدقوا. يبقى ده أخي كذب. فالنبي عمل معاملة خاصة، أمر الصحابة أن يقاتلوه، لا يسلم عليهم، لا يبيع له، لا يشتر معه، فترة للتأديب. استمرت كم؟ حوالي 50 يوم. بعد مدة قليلة النبي أرسل امرأة كعب، قال: لا تمكن نفسك، خرج دمك. قالت: يا رسول الله ليس له من سائر حاجة. راجل كبير طالب في السن، وده الشاهد انه كان كبير في السن، صغير، لكن شاعر وعنده قدره على الكتاب. ربنا كم سن؟ رب العباد يحكي حال الثلاثه وهذا الابات، فيقول على الثلاثه الذين خلفوا: حتى اذا ضاقت عليهم الارض برحمت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ضغط أنفسه. كعب كان شاعر معروف الجزء العرب كله. فلما علم كبير الروم قد يشهر اللي حصل مع كعب، بعت له رسالة: يا كعب ائتنا، تعال عندنا، واحنا هنكرمك، عينك وزير وزارة ومال ودنيا. يوم جاءته هذه الرسالة ما توقف دمه، يقول: دنت بي نفسي إلى أن طمع أهل الكفر في كفري. عد لي كارثة ومصيبة أهل الكفر، طبعا انا اكفر وبعدين واخرتي عشان الدنيا ومال وزاره وسلطه. هل انا ممكن قاتل في حقي؟ خمسة يوم جلسة لبيع لشراء لسلام، يروح يصلي في المسجد فرض فرض ما في حد يسلم عليه، صعب كله يختار من رسول الله لا يلتفت إليه، كانت قاسية جدا عليه لغاية ما نزل الآية وعلى الثلاثة اللي كله حتى إذا ضاق عليهم الله بمرحبة وضغط على أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم بيتهم. الصحابة استبقوا من اللي وصل الخبر لكعب لدرجة كله عايز يوصل الأول، فاللي عايز يوصل له الخبر بيته كان قريب من جبل اسمه سلع في المدينة، راح طلع جبل قال له يا كعب أبشر بأسعد يوم منذ ولدتك أمه قد تاب الله عليك. ونزلت تلك الآية سيدنا كعب يقول من فمنا الفرح من صدق نفسه خلعت الثوب الذي لا أملك غيره فأعطيته له. أنا بحكي هذا حتى ندرك حزنهم ألمهم ما وصلوا إليه في الآية ضاقت عليهم أنفسهم، إزاي إحنا وقعنا في هذا الخطأ؟ وضاقت عليهم الأرض ورحمت وظنوا أيقنوا أن لا ملجأ الله إليه، مش باب ربنا. أخذوا الليل 50 دعاء وقيام وبكاء ما توقف يبدأ، فعد الله هذا منهم توبة وأنزل الآية بتوبته وبشارة لهم إلى قيام الساعة، إن دول صاروا هم الثلاثة من أهل الجنة بنصف القرآن. وقبل ما توبتهم توبة مخصوص بوحي يتلى في المحاريب، تخيل أن سيدنا كعب يقرأ الآية في الصلاة قال بيعمل إيه؟ وضح المعنى فلندرك أعذر الله كل من له عذر ووجد عنده عند أعذاره صدقا في عطائه صدقا في إيمانه صدقا في يقينه. لكن اللي عنده المال وعنده الثروة عنده كل حاجة مش عايز يعمل، هذا الذي عليه السبيل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم. مجرد أنهم رضوا أن يكونوا مع الخوالف عوقبوا بأشد عقوبة الطبع على القلب. ضع قلبهم، وإن ضع قلبهم ماذا بقي له؟ فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يبقى كل علوم الدنيا اللي حصلوها لم يعتبرها رب الملائكة، اللي وصلت صاحبها لأن يعاقب بالطبع على قلبه ما تقولش العالم ده مجرم، ده مجرم. وكم من أناس جمع العلوم وجمع الأموال وطبع الله على قلوبهم مرض وعقوبة، عقوبة شديدة. من هذا حاله بأي قلب يأتي ربه؟ في يوم يقول عنه تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى كل أعماله مع الطبع على قلبه لها قيمة ولا وزن، لا قيمة ولا وزن، يردون في الآخر. وضح المعنى داخله. إذا ندرك إنما السبيل على الذين يستأذنونهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع خالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذروا إليكم لا تفشل، والكلام مع شو السبب؟ يعتذروا إليكم إذا رجعت إليه قل لا تعتذروا. يبقى كل اللي اعتذر ولا عذر انطبق بعلم هذا الآية، قل لا تعتذروا إن حصل قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يحكم الله على كل من اعتذر وتخلف عن رسول الله بهذا الوصف، من ينقذه؟ دول صحابه. فيفعل هذا مع الصيام والقيام والعبادات اللي أدوها المشاهد الشهيد القائد، فكيف بأمثالنا إذا تخلف ولا عمل له أصلا؟ لا تعتذر، قد كفرتم بعد إيمانكم. إن عفى عن طائفة منكم، بعد الطائفة بنا فهم جديد. إذا هذه مشاهد رب العباد محدثنا فيها ليعلمنا كيف نرتقي في كل ظرف في كل أحوالنا، وكيف نسلم من كل آفة في كل أحوال ظروفنا. المسلم مطالب أن يتابع قلبه، ما الذي ينميه ينمي الإيمان يسلكه حتى لو كان بالغيب، ما الذي يحجبه عن ربه يفر منه يفر منه. فالآيات تدعونا دعوة شديدة للمتابعة الحثيثة لأحوال قلوبنا وإيماننا. يبقى الأمر ده ليس محل غفلة، ولذا سمى الله الغفلة فيه وعدها جريمة. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوا وهم يلعبون. لا يتقلقوا لا يتقلقوا، راحوا دنيا في 60,000 داية شدها بس. وصل معنا ده؟ وضحت؟ فإذا ندرك نحن أمام آيات الحقيقة تفصل الضلوع، الزمان يفكر أين أنا من هذه الآيات؟ أين موقف حياتي من هذه الآيات؟ هل في كل موقف بعث فيه الطاعة شرعت؟ وإن كان لي عذر بحثت عما أعوض بالعذر؟ أم أن استبريت المعصية وتلككت؟ لغايه ما صار هذا مضر المثل. يقول لك الزيت اللي احتاج البيت حرم على الجامع، سلامات. راح الجامع لما اقول قال جت منك ما جتش مني، جت منك ما جتش مني، سلامات. دي امثال تضرب ولا حكم تخالي؟ جت منك ما جتش مني، الجامع مكتوب بعد ما انت مصلي، فأي مكان مصلي وجعلت الأرض لي مسجدا طهورا. الصحابي اللي خرج ليقتل الخالد المجرم الكافر اللي كان متفق عرفات والنبي استحل دمه لكثرة نزاع المسلمين، يقول لما وصلت إليه حان صلاة رأسه وأنا مخدم عليه، لو رأى مصلي قتل مجرم محترف. قال: فكنت أصلي أومر برأسي وأنا متجه إلى الكعبة، والنبي علم هذا العذاب ومكنه الله بالكفر وقضى عليه. يا إخواني، المسلم هذا حاله، لا يتخلف عن الطاعة ولا يستسلم المعصية. وضحت؟ لأن الطاعة مصدر فرح سعادته، والوقوع في المعصية مصدر حزنه وألمه وبكائه، وده معنى علامة الإيمان: من سارته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. إذن هذا الحديث شخص لنا الداء والدواء. لابد المسلم أن يكون فرحه وطلبه بالطاعة، وفي وقت الطاعة أطيب الفرح: يا رب لك الحمد قبل مني، وقعت المعصية لا أنام الليل من شدة البكاء والاستغفار والتوبة. واضح المعنى؟ دي خلاصة الآيات الأولى في الربع اللي قرأ الشيخ. طبعا الوقت انتهى، عشان نشرح بقية الربع هنجيب الظهر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير في استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.